خيار انا الوحدة خيار الشعب كلمة واحدة خيار ما بعده محمد الدماج في المدى شعبي على عهده وارض واحدة متوحدة وحده ومن وده في يد شطير وله وله صنعاء عدم صعده تقارب بالخضل متقاعدة بنحزم العدة بوجه الغزوة ونعد العتا جيران بارده وبارده الجنوب الشاردة والخصم بنفتك من قده ونصلح الوقت ارض اليمن حده الى الضخم اليماني حدده حده الى مبعد جده حق لازم من يعاد شعب اليمن هذا نشيده كل حب يردده وذاك هورده وهذا قائده خير العباد قاده الى مجده وعاد الروح فيه وجدده حتى الملك في درب جده قادنا للبرتقال مؤمن صدق وعده ونعطيه الولاء ونعاهده سنا معه جنده وشدنا العزايم للجهاد شده على الكفار للإسلام قليا أفئده واحنا أهل الإيمان وأهل الجود والبس الشداد كل العدو جهده بلادنا رحم غموصدا أو من حفظ قبله بيده ذاك لحده فتقا خيارنا الوحدة خيار الشعب كلمة واحدة خيار ما بعده محمد الدماج في المدى شعبي على عهده وأرض واحدة متوحدة وحده ومن ود في يد تشطير وله وله صنعاء عدم صعده تقارب وجه الغزوة ونعد العتا جيران بارده وبارد الجنوب الشارده والخصم بنفتك من قده ونصلح الوقت ارض اليمن حده الى الضخم اليماني حدده حده الى مبعد جده حق لازم من يعاد شعب اليمن هذا نشيده كل حر يردده وذاك هورده وهذا قائده خير العباد قاده الى مجده وعاد الروح فيه وجدده حتى الملك في درب جده قادنا للبرتقال مؤمن صدق وعده ونعطيه الولاء ونعاهده سنا معه جنده وشدنا العزايم للجهاد شده على الكفار للإسلام قليا أفئده واحنا أهل الإيمان وأهل الجود والبس الشداد كل العدو جهده بلادنا رحم غموصده أو من حفظ قبله بيده ذاك لحده فتقاد أو من حفظ قبله بيده ذاك لحده فتقاد